ويطلب الله على من شاء. ما ممكن بقى الانسان يقول لا مو من تراب الا يكون اصله من تراب. كلكم يدخل الجنه الا من ابى. قالوا من ابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. اذا كل من اطاع الرسول عليه السلام دخل الجنه. كليات هذه لا تقبل التفصيل. هذه الكليه جاءوا اليها فحطموها وقالوا لا ليس الحديث على عمومه، مع ان الرسول عليه السلام كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه العارف بالله حقا ما ادري هل يثني عليه خيرا حينما نصفه بما يصف غيرنا بعض كبارهم، حينما نصف ابن تيميه بانه العارف بالله حقا ما ندري انا ذمه ام يثني عليه، لكن انما الاعمال بالنيات، لانه حقيقه هو عارف كتاب الله وفي حديث رسول الله. يقول رسول الله في كل خطبة جمعة فضلا عن خطب أخرى يقول فيها كل يعني ذرات ضرب النار تأسيسا وتقريرا لهذه القاعدة، ثم يأتي هؤلاء في أبسط حماقة يقول لا هذه ليست عامة، ولا مرة يقول الرسول عليه السلام موكل بنظراني، دائما يؤكد تكرار الجملة العامة على اختلاف الملابسات والمناسبات من حيث الاسلوب العربي تاكيد ان هذا الكلام كما انكم تسمعون ما يقبل تاويل ولا تقييد ولا تقصير اطلاقا. فهنا يقول كل بدعه اي كل بدعه، وهناك يقول من احدث ايضا من شعر العموم والشمول، معنى من أحدث أي كل من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. والبحث في هذا طويل الدين، لكن أذكر أيضا بأثر عن صحابي جليل كان بارزا من بين الصحابة في حبه للرسول صلى الله عليه وسلم وحبه لاتباعه لسنته. فسر لنا الجملة الأولى كل بدعة ضلالة تفسيرا سد الطريق على هؤلاء المبتدعة. هم يقولون كل بدعة ضلالة لا، يأتي فيرد عليهم وكأنما الله عز وجل كشف عن بصيرته، ولو كنا نؤمن بالكشف الذي يقول الصوفية وإتباعهم لقدنا انكشف إله، لأن يأتي ناس من بعدهم يقولون في بدعتنا وأنه قول الرسول كل بأذرانه من العام المقصود كشف الأولاء فأجابه سلفا فقال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فأين تذهبون يا مخلدون؟ أخطأ هذا الرجل من كبار الصحابة. طيب لهم نقبل لأنها ما نقول بالعصمة، لكن ما نبذ كلام الصحابي الواحد فضلا إذا كانوا أكثر بمجرد أن يرد عليه رجل مقلد بل وليس منتهد إلا بالدليل. كيف وهناك من يقول من الصحابة حذيفة بن همام كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوا. أدوا العبادات التي يفعلها الناس اليوم واطلبوها من كتب التقليد مش من كتب السنة، اطلبوها من كتب التقليد سوف لا تجدون لها دفاع. ليه؟ لان نفس المقلدين اللي هم علماء يا اخوان مثل من قبل ما صفروا هذه البدع، وكل يوم تجي بدعه جديده كل يوم تجي بدعه جديده. ليه؟ لان خرج البدع لا يكاد يمتلئ ابدا، شيء واسع جدا وشيطان الناس المرضاه كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لما خط للناس خطا مستقيما وقرأوا ان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، خط الخط المستقيم وخط على طرفيه خطوطا قصيره. وقال هذه الخطوط للشيطان طرق، وعلى راس كل طريق منها شيطان يدعو الناس اليه، فالشياطين الجن خطا عن شياطين الانس لا يزالون أحياء يقومون بوظيفتهم. ولذلك فالسعيد من يستعصم

والراوية المبتدئ ويترك هو وعقيدته المنحرفة عن الكتاب والسنة.